الموارد في علم من الموارد حول معنى معنى اشتراكه فهو عليه السلام ورحمة الله ما هو وضع كل من محمد المغراوي أبو إسحاق الحويني وحسن يعقوب الذي أعرفه عن محمد المغراوي أنه تفسيري وأبو إسحاق الحويني كذلك وهو من أصدقاء أبي الحسن ومن أصدقائي أما حسين معجوب فأنا لا أعرف حاله